بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. على المنبر؟ نعم، البيع والشراء على المنبر في المسجد. اي نعم. بسم الله. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتيها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال: ابتاعيها فاعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. وإن اشترط 100 مرة. نعم. ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعيد المنبر. قال علي: قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة نحوه. وقال جعفر بن عون عن يحيى: سمعت عمرة، سمعت عائشة. حاصل ما ذكره من الاختلاف في إسناد هذا الحديث أن ابن عيينة رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة فوصله كله. ورواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عمرة أن بريرة أتت عائشة وذكر الحديث، ولم يسند متنه عن عائشة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. ولم يذكر صعوده على المنبر. وقد رواه بعضهم عن مالك فأسنده كله عن يحيى عن عمرة عن عائشة كما رواه سفيان، وليس بمحفوظ عن مالك. وذكر البخاري عن ابن المديني أن يحيى وهو ابن سعيد وعبد الوهاب وهو الثقفي روياه عن يحيى بن سعيد عن عمرة نحوه. والظاهر أنه أراد أنهما لم يذكر عائشة في أوله كمالك، وأن جعفر بن عون رواه عن يحيى بن سعيد: سمعت عمرة قالت سمعت عائشة، فصرحت بسماعها من عائشة الحديث كله. وهذا يقوي رواية ابن عيينة، لكن خرجه الإمام أحمد عن جعفر بن عون ولم يذكر فيه السماع. وفي حديث ابن عيينة شك منه في لفظتين: إحداهما هل قال في الحديث: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، أو قال: فصعد على المنبر. وهذا اختلاف قريب، لأن المعنى متقارب، غير أن رواية قام على المنبر تقتضي أنه خطب بذلك قائما، وليس في مجرد صعوده ما يقتضي قيامه. والثاني شك سفيان هل في الحديث أن أهل بريرة قالوا لعائشة: إن شئت أعتقتيها ويكون الولاء لنا، أو قالوا: إن شئت أعطيتها ما بقي بدل أعتقتيها. وقد خرج ابن خزيمة في مصنف له مفردا في الكلام على حديث بريرة هذا الحديث عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان، وقال فيه: إنهم قالوا لعائشة: إن شئت فأعطي ما بقي ويكون لنا الولاء. وقال هذه اللفظة: فأعطي ما بقي، وهم. حدثنا بهذا الخبر عبد الله بن محمد عن الزهري عن سفيان، ولم يذكر هذه اللفظة. ورواه الثقفي عن يحيى وليس فيه هذه اللفظة. قلت: قد تبين برواية البخاري عن ابن المديني عن سفيان أنه كان يتردد في هذه اللفظة ولا يجزم بها. قد رواه الحميدي وغيره عن سفيان ولم يذكرها، إنما ذكروا لفظة العتق. ومقصود البخاري بتخريج الحديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر في مسجده، وذكر في خطبته أحكام البيع والشراء، فدل على جواز مثل ذلك في المسجد. كل ترجمة: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. ذكر البيع. نعم. ذكر صحيح، ذكر يعني للبيع والشراء. باب ذكر البيع، ليس هو باب البيع والشراء على المنبر في المسجد. البيع والشراء، ذكر البيع والشراء يعني التحدث عن البيع اليوم الأسعار الرخيصة وكثر الجلب وما إلى ذلك، هذا مما ينزع عن المسجد، لكن هذا ذكر لأحكام شرعية. والبيع والشراء له أحكام، ومن الدين والعلم الشرعي بيان ما يحل وما يحرم من العقود، وما يحل وما يحرم من الشروط. أما ذكر البيع والشراء يعني التحدث عن الأسواق وما يباع فيها، فهذا مما ينزع عن المسجد فضلا عن المنبر. نعم. وقد روى مالك عن هشام عن أبي عن عائشة قصة بريرة أيضا، وقال في حديثه: فقام رسول الله ولا أعني أنه لو تحدث الإنسان مع صاحبه في أمر من مثل هذا، الأمر سهل، لأنه من حديث الدنيا الذي يمكن نقول مباح لا بأس، لكن على المنبر ما له مكان، ما له مناسب على المنبر. نعم. وقال في حديث: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله، إلا أن يكون من نوع حث الناس على التيسير في البيوع، لأن أيضا هذا معنى شرعي، الدعوة إلى التيسير وعدم المغالاة والتحذير من الخداع، وهذا أيضا من الأمور الشرعية التي هي مطلوبة، توجيه الناس إلى مراعاتها. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس حمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله الحديث. وقد خرج البخاري في موضع آخر، وظاهر هذا يدل على أنه خطب بذلك على المنبر. وذكر البيع والشراء يقع على وجهين، أحدهما أن يكون ذكرهما على وجه الإفاضة في حديث الدنيا، أو أن يكون ذكرهما على وجه الإفاضة في حديث الدنيا أو في التجارة، فهذا من مباح الكلام في غير المسجد، وقد اختلف في كراهة مثله في المسجد، وقد اختلف في كراهة مثله في المسجد، فكرهه طائفة من العلماء، قال أصحابنا منهم البطة وغيره يكره الحديث فيه إلا لمصلحة في الدين. قال أحمد في رواية حنبل: لا أرى لرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح، فإن المساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل. وروى أحمد بن سلمة في جامعه: حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن عمر بن الخطاب سمع ناسا يذكرون تجاراتهم في المسجد والدنيا، فقال إنما بنيت المساجد لذكر الله، فإذا أردتم أن تذكروا تجاراتكم فاخرجوا إلى البقيع. وقال سعيد بن عبد العزيز: رأى أبو الدرداء رجلا يقول لصاحبي في المسجد: اشتريت وسق حطب بكذا وكذا، فقال أبو الدرداء: إن المساجد لا تعمر لهذا. قال سفيان عن رجل عن الحسن: يأتي على الناس زمان لا يكون لهم حديث في مساجدهم إلا في أمر دنياهم، فليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم. وكرهه أبو مسلم الخولاني وغيره من السلف. وروي عن عمر أنه بنى البطحاء خارج المسجد وقال: من أراد أن يلغط فليخرج إليها. ورخص أصحاب الشافعي في التحدث بأمور الدنيا المباحة في المساجد وإن حصل معه ضحك. واستدلوا بما خرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. قال: وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسمون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم مجالسه بكفارة المجلس، وأمر أن تختم المجالس به، وأخبر أنه إن كان المجلس لغوا كانت كفارة له. روي ذلك عن جماعة من الصحابة. فإذا وقع اللغو في المساجد ثم ختم المجلس بكفارته فهو شبيه بالبصاق في المسجد ودفنها بعده كما سبق. الثاني أن يكون ذكر البيع. الله المستعان. ويفرق بين الكثير والقليل. الكثير يعني مما لا يليق بأن يكون هذا ظاهرة وفيه توسع. وأما الشيء القليل ففي مثل هذا يعني عرف من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة وهدي المسلمين التسامح في هذا وعدم التشديد. نعم. الثاني أن يكون ذكر البيع والشراء على وجه الإخبار عن أحكامه الشرعية وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، فهذا من نوع تعليم العلم وهو من أجل القرب وأفضلها مع صلاح النية فيه. فإن اقترن بذلك إرادة الإنكار على من باع بيعا غير سائغ أو شرط في بيعه شرطا غير سائغ قد اجتمع فيه حينئذ أمران: تعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومثل هذا إذا أعلن به على المنابر في المساجد كان أبلغ في إشهاره ونشره وظهوره وارتداع المخالفين له، وهذا كله من أفضل القرب والطاعات. وحينئذ ففي دخول هذا الحديث في تبويب البخاري نظر، فإن كان قد أشار إلى الاستدلال بهذا الحديث على جواز البيع والشراء في المسجد فهو أبعد وأبعد. إيش يقول؟ وحينئذ ففي دخول هذا الحديث في تبويب البخاري نظر، فإن كان قد أشار إلى الاستدلال بهذا الحديث على جواز البيع والشراء في المسجد فهو أبعد وأبعد. لا لا إله إلا ذكر البيع. لا إله إلا الله. نعم. وأما عقد البيع والشراء في المسجد فقد ورد النهي عنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه، وخرج الترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. وقد روي عن ابن ثوبان المرسلة وهو أصح عند الدار قطني. وحكى الترمذي في جامعه قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد، والكراهة قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم، وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه، وللشافعي قول إنه لا يكره بالكلية وهو قول عطاء وغيره. واختلف أصحابنا في انعقاد البيع في المسجد على وجهين، وفرق مالك بين اليسير والكثير فكره الكثير دون اليسير، وحكي عن أصحاب أبي حنيفة نحوه. انتهى. نعم. من بعد الشيء مبارك. نعم. تفضل يا أبو سيد. كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. ماذا يقول الشيخ؟ يقول كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. على الترجمة؟ أي نعم. أحسنت. كما ذكرتم أحسن الله إليك. قال: قوله باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب من قوله: ما بال أقوام يشترطون، فإن فيه إشارة إلى قصة المذكورة، وقد اشتملت على بيع وشراء وعتق وولاء. ووهم بعض من تكلم على هذا الكتاب فقال: ليس فيه أن البيع والشراء وقعا في المسجد، ظنا منه أن الترجمة معقودة لبيان جواز ذلك، وليس كما ظن، للفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن حكمه فإن ذلك حق وخير، وبين مباشرة العقد فإن ذلك يفضي إلى اللغط المنهي عنه. كأنه يلمح إلى إلى ما أشرت أحسن الله إليك. ويلمح إلى كأنه يلمح إلى قول ابن رجب. نعم. قال المازري: واختلفوا في جواز ذلك في المسجد، هذا موطن سؤال أحسن إليك، مع اتفاقهم على صحة العقد لو وقع. كأن الحنابلة عندهم اختلاف في صحة العقد. نعم. لكن أقول إذا صح الحديث يقول لا أربح الله تجارتك، هذا يدل على التحريم، والتحريم يدل على الفساد. نعم. أحسن لك بالرجب، هنا ذكر قال وفرق مالك بين اليسير والكثير. إيه بين اليسير والكثير. فكيف يحكي المازري وهو مالكي الاتفاق على صحة العقد وفي مذهبهم التفريق وفي لا غيرهم؟ لا لا، من ناحية الجواز مالك فرق في الجواز مو في الصحة. أحسن لك والعقاد. ها أقول في الصحة وانعقاد البيع، أليس كذلك؟ قال واختلف أصحابنا في انعقاد البيع في المسجد، هذا كلام ابن رجب، ايه؟ في البيع في انعقاد البيع في المسجد على وجهين، وفرق مالك بين اليسير والكثير. واضح. نعم. إنه في الانعقاد. نعم. أحسنت. يعني فرق بين يعني أبيعك هالكتاب هذا كم؟ 10؟ خذ الكتاب أعطني 10 تمشي الأمور. لكن يصير المسجد مجلبة سلع، ظاهر الفرق؟ ها؟ فرق. يتحول الكثير يحول المسجد إلى سوق، يحول المسجد إلى سوق تجاري. نعم.